هؤلاء الذين وافقوا الثقات حيث ثبت واتضح وتأكد له أن هذه الروايات نحت منح الصحيح وأنها محكوم بصحتها، ولذلك يورد أحاديثهم. وهذا الصنيع منه رحمه الله وإن تفرد به عن فعل الإمام البخاري فإنه يعد زيادة منه في توسيع دائرة الحديث الصحيح، ما دام الحديث قد ثبت صحته، وما دام الحديث قد توافرت فيه شروط الصحة فهو إذن يوسع به دائرة الحديث. وهذه الروايات التي رواها عن هؤلاء العدول الضابطين وإن خف ضبطهم تتقوى برواية الطبقة الأولى كما أنها تقوي روايات الطبقة الأولى. وإن اكتسبت الصحة من غيرها إلا أن هذه الروايات تزيد قوة في روايات الطبقة الأولى. هذا القسم قال أنه يخرج أحاديثهم. ثم عقد رحمه الله مقارنة بين القسم الأول، رواة القسم الأول وهم الثقات العدول الضابطون تام الضبط، وبين رواة الطبقة الثانية وهم العدول الضابطون الذين خف ضبطهم، عقد بينهم مقارنة وبين أن روايات الكل هي في دائرة القبول، لكن عندما تتابع روايات الطبقة الثانية فإنها يحكم بصحتها، وإنما يتوقف فيما لو تفردوا بالرواية ولم تعتضد روايتهم ولم تتابع، ففي هذه الحال يتوقف عن قبول روايتهم حتى يرد ما يعضدها ويتابعها. وقارن بين ثلاثة من الرواة الثقات وهم منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد، وبين ثلاثة من الرواة الذين أثر عنهم شيء من الضعف كليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد، فهؤلاء الذين وعطاء بن السائب، فهؤلاء وإن عرفوا في أوساط الرواة لكن لما أثر فيهم ذلك الضعف لم يقبل تفردهم. هذا ما أشار إليه. وقد عرفنا في دروس ماضية أن الإمام مسلم سار على هذا المنهج في كتابه، فهو إذن يورد أحاديث الطبقتين، الطبقة الأولى والطبقة الثالثة، أما أحاديث الطبقة الأولى والطبقة الثانية، أما أحاديث الطبقة الثالثة فقد بين وصرح أنه لا يعرج على حديثهم، وحدد نوع الطبقة الثالثة بأنهم المتهمون، أو الطبقة الثالثة تشتمل على نوعين من الرواة: النوع الأول المتهمون الكذابون الذين رموا بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذين اتهموا بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الطبقة تسمى بطبقة المتروكين وبطبقة المطروحين وبطبقة الكذابين، فمسلم لا يروي لهم ولا يخرج حديثهم حتى وإن وافقوا روايات الثقات، لأنه قد انعدمت الثقة فيهم والطعن وجه لعدالتهم، وما داموا مطعون في عدالتهم فلن يروى لهم ولا يقبل أن يخرج أحاديثهم، لأن هؤلاء لا يصلح أن يكونوا مصدرا لنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النوع الثاني ف فهم وإن لم يتهموا بالكذب لكن لما غلب عليهم سوء الضبط، لما غلب عليهم سوء الحفظ، ولما غلب عليهم الغفلة، ولما غلب عليهم عدم الحفظ، وهذا ينشأ من سببين: إما من عدم استعداد فيهم، يعني أن استعداداتهم أن ما جبلوا عليه لا يمكنهم من الحفظ، طبيعتهم لا يستطيعون الحفظ، أو أنهم ما بذلوا من الجهد الذي يبذله طالب العلم حتى يحفظوا الحديث، فيكون منهم تقصير. إما أن يكون هذا التقصير طبعي فطري، وإما أن يكون هذا التقصير مكتسبا. فهؤلاء أيضا إذا كان يغلب على حديثهم الخطأ ويغلب على حديثهم المخالفة فهو لا يخرج حديثهم أيضا، لأن علماء الحديث سووا بين من تعمد الكذب وبين من يقع في الكذب ويقع في الخطأ دون إدراك ودون إحساس منه، إما بسبب تقصير فيه في استعداداته أو بسبب إهمال في تلقيه وحفظه. ولذلك هذه الطائفة لا يخرج لها الإمام مسلم. وقد مر بنا أن القاضي عياض فرق بين هاتين الطائفتين، قال: أما الطائفة الأولى وهي الكذابون والمتهمون فهؤلاء لا يخرج لهم مسلم، أما الطبقة طبقة الذين يروون ويكثروا الخطأ في رواياتهم وهم المغفلون وهم سيئوا الحفظ فمسلم قد يخرج لهم حسب ما رآه القاضي عياض. لكن في الحقيقة إن تصريح الإمام مسلم بهذا يدل على أنه التزم بما صرح به. والمسألة قد تكون يعني مسألة الخلاف فيها نسبي، فبعض الرواة الذين عدهم القاضي عياض من المغفلين ومن سيئ الحفظ هم يعتبرون في نظر الإمام مسلم من الطبقة الثانية، يعني الذين وقع منهم خطأ لكنه لم يصل إلى درجة الفحش ولم يصل إلى درجة الغفلة. فالتفاوت في النظر في الرواة بين مسلم وبين القاضي عياض هو الذي جعل القاضي عياض يرى أن مسلما قد يورد للطبقة الثالثة، ومسلم رحمه الله يرى أن هؤلاء الرواة وإن أثر عنهم الخطأ لكنهم لا يبلغون درجة الطبقة الثالثة. وبين رحمه الله أنه لا يخرج لهذه الطبقة ولا يعرجها لها، وهذا يؤكد ما رجحه القاضي عياض من أن الإمام مسلم رحمه الله أخرج أحاديث الطبقة الأولى في أصول الأبواب وأتبعها بأحاديث الطبقة الثانية واعتبرها في المتابعات والشواهد، أما أحاديث الطبقة الثالثة بقسميها فلم يعرج عليه. وهذا ما لم يفهمه الإمام الحاكم، بل فهم الحاكم رحمه الله فهما آخر، وهو أن مسلما سيخرج ثلاثة كتب: كتاب يقتصر فيه على الثقات وهذا الذي صنعه في كتابه الصحيح، وآخر يخرج فيه الرواة الذين يعدون من الطبقة الثانية وهم من عرف بالرواية لكن أثر عنه الخطأ، والطبقة الثالثة وهم الذين اتهموا إلا أن مسلما لم تمكنه الحياة واخترمته المنية قبل أن يخرج أحاديث الطبقتين الثانية والثالثة. نعم. نعم. الوضع والكذب بمعنى واحد. نعم. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على التعريف بهؤلاء الرواة، وهم الذين قال فيهم رحمه الله قال: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. قال كعطاء بن السائب عرفه الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب، قال هو عطاء بن السائب أبو محمد ويقال أبو السائب، يعني اختلف في كنيته أو أن له كنيتان: الثقفي وهذا نسبة إلى قبيلته، الكوفي نسبة إلى البلد الذي توفي فيه، قال هو صدوق. والصدوق عند علماء الحديث علماء الجرح والتعديل هو العدل الضابط ضبطا خفيفا، يعني يعرف في أوساط المحدثين توافرت فيه شروط العدالة وهي الإسلام والتكليف والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. من اتصف بهذه الأوصاف يسمى عدلا. وأنه ضابط يعني يغلب عليه حفظ الحديث، وعلامة الضبط كما بينها الإمام مسلم أن تأخذ حديثه وتقارنه بحديث أقرانه وزملائه في روايتهم عن شيخ معين، فإذا كان الغالب عليه الموافقة موافقة أقرانه فيما يروون كان ضابطا، وإن خالفهم في أشياء يعد أو تعد المخالفة يسيرة، لكن إذا كان الغالب المخالفة وإذا كان الغالب عدم الموافقة فهذا لا يسمى صدوقا ولا يسمى ضابطا، بل يعد ضعيفا ويعتبر حديثه منكر. قال كعطاء بن السائب، قال وصفه بأنه صدوق، قال صدوق اختلط، يعني اختلطت عليه الأحاديث، وسبب الاختلاط إما مرض يصيب الراوي فينسى، وإما أن تختلط الكتب، لأن السابقين كانوا يكتبون أحاديث كل شيخ على انفراد، فقد تختلط الكتب تتداخل الصحف أو يتغير مكانها فيدخل حديث في حديث، وعندما يقرأ الراوي لا يميز بين هذه الأحاديث وتلك الأجزاء فيسمى مختلطا. توفي سنة 136 من الهجرة، وقد أخرج له البخاري وروى له الأربعة ومعلوم أن الإمام البخاري رحمه الله أو أن الإمام مسلم إن أخرجوا لمختلط فإنهم يتحينون ويتحرون ألا يخرجوا إلا حديث من روى عنه قبل الاختلاط. قال فيه الإمام النووي، قال أما عطاء بن السائب فيكنى أبا السائب ويقال أبا أبو يزيد ويقال أبو محمد، زاد كنية ثالثة على ما ذكره الحافظ ابن حجر. ويقال أبو زيد وهي كنية رابعة، لكن هذه الكنى التي صدرت بقوله يقال مشعرة بأنها يعني فيها ضعف. قال الكوفي أو الثقفي الكوفي التابعي، فهو ممن يعني أدرك عددا من الصحابة رضوان الله عليه. قال وهو ثقة، وهذا الوصف من الإمام النووي يزيد على وصف الحافظ ابن حجر. والسبب في ذلك إن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان من عادته إذا اختلف في الراوي ما بين موثق ومتكلم ومجرح، غالبا ما يأخذ القول الوسط، يأخذ القول الوسط. فمثلا من قال إنه ثقة ومن حكم بأنه اختلط يعني ضعفه، فجاء الحافظ وأخذ قولا وسطا وقال هو صدوق. وقال ايه؟ صدوق. قال ثقة وهو ثقة، هذا قول الإمام النووي، لكنه اختلط في آخر عمره. قال أئمة هذا الفن، ويريد بهذا الفن يعني علماء الجرح والتعديل. قال أئمة هذا الفن اختلط في آخر عمره، فمن سمع منه قديما فهو صحيح السماع، ومن سمع منه متأخرا فهو مضطرب الحديث، لأنه سمع منه بعد الايه؟ بعد الاختلاط. مضطرب الحديث. قال فمن السامعين أولا يعني من سمع منه قبل الاختلاط سفيان الثوري وشعبة يعني ابن الحجاج، فأحاديث عطاء بن السائب التي يرويها سفيان والتي يرويها شعبة تقبل لأنهم رووا عنه قبل الاختلاط. ومن السامعين آخرا قال جرير وخالد ابن عبد الله وإسماعيل وعلي بن عاصم، كل هؤلاء سمعوا منه بعد الاختلاط، ولذلك أحاديثهم تعد ضعيفة. قال هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال يحيى بن معين جميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان، يعني مثل قول الإمام أحمد رحمه الله. وفي رواية عن يحيى قال وسمع أبو عوانة من عطاء في الصحة، يعني أنه سمع منه قبل الاختلاط، سمع منه في الصحة والاختلاط جميعا. وعلى ذلك يعني حديث أبو عوانة عن عطاء يتوقف فيه، يتوقف فيه، فلا يحتج بحديثه. قلت وقد تقدم حكم التخليط ايش عندكم؟ والمخلط ولا والمختلط؟ ها؟ حكم التخليط والمخلط يعني ايش الحكم فيه؟ وقلنا نحن حكم المخلط انه اذا عرف تاريخ اختلاطه فمن روى عنه قبل الاختلاط تقبل روايته، ومن روى عنه بعد الاختلاط ترد روايته، ومن لم نعرف فنتوقف ولا نقبل روايته. قال في الفصول، يعني في الفصول التي عقدها الإمام النووي في مقدمة الكتاب، وأما يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد الراوي الثاني الذي مثل به الإمام النووي الإمام مسلم رحمه الله في أنه ليس من الطبقة الأولى وليس من الرواة الثقات، وإنما هو ممن تكلم فيه، قال هو يزيد بن أبي زياد القرشي الدمشقي، قال متروك من السابعة، ومعنى متروك يعني متهم بالكذب في حديث الناس. من اتهم بالكذب في حديث الناس يقال فيه متروك. أخرج له الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه. علق الإمام النووي عليه قال وأما يزيد بن أبي زياد فيقال فيه يزيد بن زياد، قال وهو قرشي دمشقي. قرشي نسبة إلى قبيلته، ودمشقي نسبة إلى مدينته. قال الحافظ هو ضعيف، قال الحافظ هو ضعيف، وقال ابن نمير ويحيى بن معين ليس هو بشيء، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال النسائي متروك الحديث، وقال الترمذي ضعيف الحديث، فكأنهم أطبقوا على تضعيفه. ولعل الإمام الحافظ ابن حجر اختار تهمة النسائي فقال متروك الحديث. نعم. ها؟ هذا في في في عطاء ابن السائب، وأما في يزيد ما في اختلاط، وإنما هو من أوله ضعيف. نعم. إيش تقول أنت؟ من هو؟ لا مو نحن عندنا أبو عوانة لما روى عن عطاء ابن السائب روى عنه قبل الاختلاط وبعض الاختلاط، لكن ما ميز. لو أن أبا عوانة ميز الحديث وقال هذا ما رويته عنه قبل الاختلاط وهذا ما رويته عنه بعد الاختلاط لقبلنا ما رواه عنه قبل الاختلاط، لكن روى عنه مطلقا ولم يميز ما سمع منه قبل الاختلاط وما سمع منه بعد الاختلاط، ولذلك توقفنا في خبره ورددناه كله. واضح؟ قال وأما ليث بن أبي سليم قال فضعفه الجماهير. قال الحافظ ابن حجر في ليث بن أبي سليم قال ليث بن أبي سليم ابن زنيم، وأبو سليم اسمه أيمن، قال صدوق اختلط جدا، اختلط يعني أحاديثه اختلطت، واختلط هو في حفظه وضبطه، واختلاطه كان شديدا، ولم يميز حديثه، ما استطعنا أن نفرق بين ما رواه قبل الاختلاط وما رواه، فترك حديثه، لأن الذين رووا عنه جلهم روى عنه بعد الاختلاط، ولذلك رد العلماء حديثا. قال من الطبقة السادسة مات سنة 28 و100. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. هكذا قال الحافظ ابن حجر. يقول فضعفه الجماهير قالوا واختلط واضطربت أحاديثه، قالوا وهو ممن يكتب حديثه، ومعنى يكتب يعني للمتابعة لا أنه يكتب للرواية والاحتجاج، وهذا صنف من الرواة يكتب العلماء حديثا ويقارنونه بأحاديث أقرانه، فإن وافقهم قبلوا، وإن انفرد أو خالف يرد حديثه. قال وهو ممن يكتب حديثه. قال أحمد بن حنبل هو مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه. وقال الدارقطني وابن عدي يكتب حديثه أي على سبيل المتابعات. وقال كثيرون لا يكتب حديثه، وامتنع كثيرون من السلف من كتابة حديثه. قال واسم أبي سليم أيمن وقيل أنس والله أعلم. فالإمام مسلم لما قارن بين هؤلاء الثلاثة وبين منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وخالد بن إسماعيل بن أبي خالد بين أن هؤلاء يتميزون بالضبط والحفظ أكثر من الثلاثة الأول. ولهذا قال وأما قوله وأضرابهم، حيث قال الإمام مسلم قال كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم أو أضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. يعلق الإمام النووي على قول الإمام مسلم ما معنى أضرابهم. قال وأما قوله وأضرابهم فمعناه أشباههم، وهو جمع ضرب. قال أهل اللغة الضريب على وزن الكريم، والضرب بفتح الضاد وإسكان الراء، وهما عبارة عن الشكل والمثل. وجمع الضرب أضراب، وجمع الضريب ضربا ككريم وكرما، ضربا ككريم وكرما. وأما إنكار القاضي عياض على مسلم قوله وأضرابهم، لأن الرواية التي عند مسلم عند القاضي عياض من كتاب مسلم ما جاءت بصيغة أضراب، وإنما جاءت بصيغة ضربائهم، هكذا كانت في نسخة القاضي عياض. ولذلك استشكلها القاضي عياض وأنكر على مسلم استخدام هذه العبارة. هذا ما أراد بيانه حيث قال وأما إنكار القاضي عياض على مسلم قوله وأضرابهم، وقوله إن صوابه ضربائهم، فليس بصحيح، لأن النسخ التي بين أيدينا هي بصيغة أضراب. قال فليس بصحيح، فإنه حمل قول مسلم وأضرابهم على أنه جمع ضريب بالياء، وليس ذلك جمع ضريب، يعني أضراب أو ضربائهم ليس جمع ضريب، بل جمعه ضرب بحذفها، بل جمع ضرب، بل جمع ضرب إلا هي أضراب جمع ضرب. قال وليس ذلك جمع ضريب، بل جمع ضرب بحذفها، يعني بحذف الياء كما ذكرته فاعرفه. وقوله ونقال الأخبار، قال هو باللام. ليش قال باللام؟ نعم ماني سامع. صيغة مبالغة، قال نقال باللام. ليش؟ يعني احترازا، لأنها قد تقرأ ونقاد بالدال، نقاد الأخبار. فهو ما أراد هنا أن يذكر نقاد الأخبار، لأن نقاد الأخبار طبقة أخص من طبقة نقال الأخبار. فحتى لا يلتبس على أحد قال إيه ونقال باللام. قال وقوله ونقال الأخبار قال هو باللام والله أعلم. قال رحمه الله لما أراد أن يبين الفرق بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية قال ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور ابن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل ابن أبي خالد قال إلى آخر كلامه. يقول قوله وازنت قال هو بالنون ومعناه قابلت. قال القاضي عياض ويروى وازيت وازيت بالياء أيضا وهو بمعنى وازنت. يعني في بعض النسخ من صحيح مسلم جاءت الكلمة وازيت. قال وهو بمعنى وازنت. ثم هذا كله قد ينكر على مسلم فيه ويقال عادة أهل العلم إذا ذكروا جماعة في مثل هذا السياق قدموا أجلهم مرتبة فيقدمون الصحابي على التابعي والتابعي على تابعه والفاضل على من دونه. يعني إن محل الاعتراض لماذا قال الإمام مسلم بدأ بمنصور وسليمان الأعمش وقدمهم على إسماعيل بن أبي خالد. يقول هذا قد يكون محل اعتراض لكن الإمام النووي رحمه الله أنصف مسلما فيما فعل. قال لو كان هذا الغرض منه بيان الأفضل أو بيان الأقدم وذكرهم حسب الطبقات لكان هذا الاعتراض واردا، لأن إسماعيل بن أبي خالد هو أكبرهم أقدمهم طبقة وسيمر بنا أنه من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين، في حين أن الأعمش من الطبقة الخامسة وكذا منصور. فلو أن مسلما حرص أن يذكر هؤلاء الرواة وفق طبقاتهم لكان الأولى به أن يبدأ بخالد ثم سليمان ثم منصور، إلا أن الإمام النووي اعتذر لمسلم وقال بل إن بدء مسلم بمنصور ثم سليمان ثم إسماعيل هذا أيضا له وجه وهذا الوجه هو أن منصور أكثرهم توثيقا وأكثرهم ديانة وعبادة ولذلك قدمه، وأكثرهم ضبطا، وأنه أيضا تميز بميزة وهي أنه ما كان يدلس بخلاف سليمان الأعمش، فهو وإن كان في طبقته إلا أنه كان يأذن لنفسه ويسمح لها بالتدليس. وأما إسماعيل بن أبي خالد وإن كان أقدمهم وهو أكبرهم سنا يعني أكبر سنا وأكثر وأقدم طبقة لكنه لم يكن بدرجة منصور بن المعتمر في الحفظ وفي الضبط. قال ثم هذا كله قد ينكر على مسلم فيه ويقال عادة أهل العلم إذا ذكروا جماعة في مثل هذا السياق قدموا أجلهم مرتبة فيقدمون الصحابية على التابعي والتابعي على تابعه، والمراد بتابعه يعني تابع التابعي. والفاضل على من دونه، فإذا تقرر هذا فإسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور، رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أي رأى هذين الصحابيين، وسمع عبد الله بن أبي أوفى وعمر بن حريث وقيس بن عائذ أبا كأهل وأبا جحيفة رضي الله تعالى عنهم، سمع من هؤلاء يعني الصحابة، وإن كانوا من صغار الصحابة، وهؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنهم، لذلك كان يعني أقدم طبقة. قال: واسم أبي خالد اللي هو والده والد إسماعيل اسمه هرمز، وقيل سعد، وقيل كثير. فهذا ما يتعلق بإسماعيل بن أبي خالد. نعم، رأى أنسا ولم يسمع منه. وإسماعيل بن أبي خالد قال فيه الحافظ ابن حجر الأحمسي مولاهم البجلي: ثقة ثبت من الرابعة، أي من الطبقة الرابعة، وهي طبقة صغار التابعين. مات 46 و100، وقد روى له الجميع. قال: وأما الأعمش، وأما الأعمش، والمراد به سليمان بن مهران التيمي، سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش. قال: ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة. مات 47 و100. ونلاحظ إنه لا فرق بينه وبين خالد بن أبي إسماعيل بن أبي خالد من حيث الوفاة، لكن الفرق بينهما من حيث السماع، لأن إسماعيل بن أبي خالد سمع عن عدد كبير من الصحابة، أما الطبقة الخامسة فهم رأوا بعض الصحابة لكنهم ما لهم سماع عن أحد من الصحابة، لم يسمعوا من الصحابة، وإن رأوهم رؤيا. هذا الفرق بين الطبقتين، ولذلك اعتبر إسماعيل بن أبي خالد طبقته أعلى لأنه سمع، وأما الأعمش ومنصور فجل روايتهم عن التابعين ولم يسمعوا. ها؟ ورع يعني فيما يتعلق بتعامله مع الناس وعبادته، والتدليس ليس كذبا، لأنه سمع من شيخ أحاديث وفاته سمع بعض الأحاديث وسمعها بواسطة فرواها عن الشيخ، وما دام هو واثق من هذه الواسطة التي روى، روى عن شيخه، ولا علاقة يعني أن التدليس لا يطعن أو لا يؤثر في الورع، ليس التدليس يعني عيبا كما قرر ذلك علماء الحديث، وإنما هو ضرب من التساهل في الرواية. قال: نعم، وأما الأعمش قال: فرأى أنس بن مالك فحسب، يعني مجرد رؤيا، ولذلك نزلت طبقته من الطبقة الرابعة إلى الخامسة. وأما منصور بن المعتمر قال فليس بتابعي، لأنه ما رأى الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما رأى التابعين، ومن رأى التابعين دون الصحابة فيعتبر من طبقة أتباع التابعين، فليس بتابعي وإنما هو من أتباع التابعين. وعرفه الحافظ ابن حجر فقال منصور ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت وكان لا يدلس، قال من طبقة الأعمش، لكن الفرق بينه وبين الأعمش أن الأعمش رأى أنسا وأنه لم يشرف برؤية صحابي رضي الله عنه. توفي سنة 132، يعني وفاته كانت سنة 132 قبل الأعمش، وروى له الجميع. قال فكان ينبغي أن يقول، يعني كان ينبغي أن يقول الإمام مسلم، هذا على حسب الاعتراض، إذا وازنتهم بإسماعيل والأعمش ومنصور. قال وجوابه أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم، فلا حجر في عدم ترتيبهم، ويحتمل أن مسلم رحمه الله قدم منصورا لرجحانه في ديانته وعبادته، فقد كان أرجحهم في ذلك، وإن كان الثلاثة راجحين على غيرهم، مع كمال حفظ لمنصور وإتقان وتثبت. قال علي بن المديني إذا حدثك ثقة عن منصور فقد ملأت يديك، يعني اطمئن، فلا تزيد غيره، فقد ملأت يديك لا تزيد غيره، هكذا عندكم ولا لا تريد غيره؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة. وقال سفيان كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده، فإذا قلت عن منصور سكت. وقال أحمد بن حنبل منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد. وقال يحيى بن معين إذا اجتمع الأعمش ومنصور فقدم منصور، فقدم منصورا. وقال أبو حاتم منصور أتقن من الأعمش، لا يخلط ولا يدلس. وقال الثوري ما خلفت بالكوفة آمنوا على الحديث من منصور. وقال أبو زرعة سمعت إبراهيم بن موسى يقول أثبت أهل الكوفة منصور ثم مسعر. وقال أحمد بن عبد الله منصور أثبت أهل الكوفة وكان مثل القدح لا يختلف فيه أحد، وصام 60 سنة وقامها. ها ايش القدح؟ ها الذي احفظه مثل القدح، القدح او القدح المعلى، يعني كأنه معروف مشهور في اوساطهم. وقام وأما عبادته وزهده وورعه وامتناعه من القضاء حين أكره عليه فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر رحمه الله، والله أعلم. هذه منزلة منصور، ولذلك يعني يرى الإمام النووي أن تقديم مسلم لمنصور على الأعمش وعلى إسماعيل بن أبي خالد يعني تقديمه في محله. يقول وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب إلا هو الأعمش لما استخدم كلمة الأعمش، يعني كأنه يريد أن يقول هل كيف، والله سبحانه وتعالى أعلم.